ووضعه شعيب قدامه، وبعدين قال هيا يا شاب كل. فقال استغفر الله، من اكل استغفر الله يعني ما اكلش، ده انت جعان وايه بما انزلت الي من قيل فقير. قال له لما؟ قال ان اهل بيتي لا نبيع عمل الاخره بملء الارض ذهبا، وكانك تريد ان تعطيني اجر ما سقيت زي البت. قال لا يا شاب، ان بيرد عليه اهل بيت نطعم الطعام ونقر الضيف. قال الان ناكل. نعم. قال ذلك بيني وبينك، ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الاجل، الاجل اللي هو يعني الثمانيه والعشره، وسار باهله، احنا قلنا الحق اطلق على المراه ايه؟ ها؟ واحنا نفسنا في الاستعمال نقول اصل اهل وياي، ونقول والجماعه وياي، اللي احنا قلنا لانها بالنسبه للرجل تقضي له ما يقضيه كل غير، وتزيد شيئا لا يصح ان يقضيه غير، تبقى قامت مقام الايه؟ الجماعة، تعمل له كل حاجة. وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. احنا اتكلمنا في آنس دي زمان، معنى آنس أبصر ورأى، أو آنس أحس بشيء يؤنس من الأنس. آنس من جانب الطور يعني الجبل بتاعنا ده. نعم. قال لأهله امكثوا، امكثوا يعني انتظروا هنا. قوله إني آنست نارا بيخبره يبقى هي ما شافتهاش، ولو كانت نارا مادية من صنع مادي وهو البشر لاستوى الأهل معه في الرؤية، يبقى كأن دي حاجة خاصة بقى، حاجة ايه خاصة. أنا آنست إيه؟ نارا. لعلي، ولعلي دي كلمة رجاء، أن آتيكم منها، لعلي آتيكم منها بخبر. هم عايزين خبر؟ أم قال لك ما هم تايهين ومش عارفين هيمشوا فين ولا بتاع. عايز خبر يعني نمشي إزاي؟ إحنا في حتة وإحنا عايزين نروح فين والناس يقولوا له. فأهم شيء هو إيه؟ الخبر. أو جزوة من النار لعلكم تصطلون تستدفئوا. يبقى إذا كانوا فيه تايهين والجو برد بردانين، يبقى مآربهم في هذه اللحظة إيه؟ حاجتين اتنين، حاجة تهديهم الطريق وتقول لهم هم فين، وحاجة يتدفوا منها علشان البرد. فجاب لهم الأمرين الاتنين. إحنا قلنا هناك لما كده قال إيه؟ فقال لأهله إني آنست نارا، في آية كده ما قالش مكثوا. بالله لما تكون المرأة ماشية ويا الراجل وفي الليل وهم مع بعض تايهين وبردانين، لما يقول لها إيه أنا آنست نار، أنا هروح علشان أشوف حاجة أو جزوة أو خبر، بالله تسلم له كده إنه يسيبها ويمشي؟ يقول له هتسيبني لوحدي؟ طب ومين مش عارف ايه؟ الله، ده انت وياي وضلين ما احناش عارفين حاجه. امال انت لما تروح لوحدك وتضل ولا انا اضل؟ يبقى المساله ما جاتش كلمه ورد غطاها، ده اخذت مراجعه. الاول قال لها انا انست نار ساتيكم منها، ما قالش لاهلهم كسوا، ما جابش الحكايه دي، قال لهم بس استنوا انتوا بس هنا، انا ما نروحش للمخاطر احنا الاثنين. انا اروح انا. يبقى لازم يتكلموا مؤاخذة ايه؟ اخذ ورد. مرة لأهله آنست نارا ما قالش مكثوا، وبعدين ما لما اتروضت وياه وتسيبنا لوحدنا ومش لا بس استنوا، يبقى حصلت مرتين ولا مرة واحدة؟ طيب هو قال مرة

حينما يأنس أن ربه يكلمه لا يريد أن ينهي الموقف بل عايز يستمتع بخطاب الله أطول مدة. هي إيه المسألة كده؟ كلمة ورد غطاها، ده كلمة ورد غطاها معناها لمن تكره أن تكلمه. ولذلك يقول لك يجي يناقشك تقول له هي كلمة ورد غطاها خلاص، إنما ناخد وندي في الكلام. لكنه عرف إنه أسرف أو في ما حبش يقول المآرب أخرى، هو كان عايز برضه يقول المآرب الأخرى بقى ويقول كذا وكذا وكذا وكذا، لأن لكن لأزودها شوية ولي فيها إيه. فالعلماء قال لك طب بدينا نشوف المآرب دي إيه، قال لك ده كتير أوي. طب مش هو ماشي في مسافر مش معاه مثلا بؤجة فيها هدوم، مثلا مش معاه حاجة فيها الزيت بتاعته، مش معاه مثلا الاشياء الركوه اللي عشان الميه، معاه كده كله، يقوم يعلقها كده في الايه في العصايه ايه ويشيل زي ما بنشوف، يعلقها كده في العصايه ويمشي بيها. طيب ماشي كده والشمس لفحته، يروح يركز العصايه ويجيب جلابيه ولا حاجه يروح حاططها ويقف في الايه في الظل، قابله ديب ولا كلب ولا اي حاجه ولا عدو يقدر ايه يضرب. الله، إذا لها مآرب أخرى ولا لا؟ يبقى أوجد أطنب أولا ليزداد أنسه بربه، خلاص؟ ثم أوجد ليظل أدبه مع ربه. وأن ألك عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان. إيه العجائب دي بقى؟ الأول سلمنا ان النار تزداد والخضرة تزداد وهم ويا بعض ولا ده تطغى على ادي وتطغى، والكلام يجي لنا من كل مكان، وبعدين عصاية وتنقلب، مش كان من الممكن اننا نعمل مكتب ان العصاية تنقلب شجرة خضرة، انما ما يجيب سيها ولا لا؟ لا ده عدت النباتية خالص وراحت للحيوانية، ومش للحيوانية الهادئة العادية، ده ثعبان خفة حركة وقصة وبتاع كلها ماشية المسائل ايه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.